الحب اللي عمره ما يشمت وبينسى ويغفر إساءات، لا يفكرنا باللي راح ولا يفتح ماضي وجرحات. أبدا أبدا وبينسى ويغفر إساءات، لا يفكرنا باللي راح أبدا أبدا ولا يفتح ماضي وجرحات. الحب ده من قلب الله، شمس ودفى ونغم وحياة. الحب ده من قلب الله، شمس ودفى ونغم وحياة. ماله نهاية وماله حد، أصل ده حب ونبع الرب. أصلي ده حب ونبع الرب، أصلي ده حب ونبع الرب.